إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى ما أمره بقوله، وجمع له سؤال الخير كله من ظاهر وباطن، فجمع له خيري الدنيا والآخرة طلبا، ودله على سؤال الخير بأقطاره من هداية في الدنيا إلى أمر الله تبارك وتعالى مع السداد في الاعتقاد والقول والعمل. قل اللهم اهدني وسددني، واذكر عند سؤالك ربك الهداية والسداد، هدايتك الطريق وسداد السهم عند الرمي. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث معنى جليلا وأمرا عظيما كبيرا، وهو أن الإنسان إذا ما دعا ربه أو ذكره فينبغي عليه أن يكون واقعا عند حدود لفظه، وأن يكون عارفا بمعاني ما يطلبه من سيده وإلهه ومولاه. وكثير من المسلمين لا يحصل من ذلك شيئا يذكر. قل اللهم اهدني واذكر هدايتك الطريق. فإن الإنسان إذا ضل في الصحراء أو جار به الحادي عن سواء الصراط، ووقع في أمر عظيم وخطب جليل لضلاله عن سواء الصراط المستقيم، يخاف الضيعة ويخشى الهلاك ويعاني العطش والجوع والحر والبرد وعاديات الأيام ونوائب السنين، فإذا ما كان ذلك واقعا حسا وحالا فإن الهداية بعد ذلك تكون نجاة ما أحلاها من نجاة، وتكون صراطا مستقيما بعد عوج يلقاه. قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى عند طلبك إياه من سيدك وإلهك ومولاك هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم إذ يقع في قلب الغرض وفي كبد الهدف لا يجاوزه ولا يقع دونه، ولا يمكن أن يكون السهم مسددا ولا أن تكون الرمية موفقة حتى يكون السهم مقوما وحتى يكون الرامي مدربا. فإن كان ذلك كذلك وقع السداد في الرمي في كبد الغرض بإصابة الهدف من غير ما أن يقع السهم دونه ولا أن يتجاوزه. وهذا الحديث شبيه بحديث سفيان، هو ابن عبد الله الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، شبيه هذا الحديث في جمع أمري الدنيا والآخرة طلبا لتحقق يؤمل فيه العبد بهداية من ربه وتوفيق وتسديد منه وتأييد. هذا الحديث شبيه بحديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله هو الثقفي رضي الله عنه، وسفيان مثلثة السين فتفتح وتكسر وتضم والمشهور الضم، فإنه قصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك. وهل كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يعرض لهم من أمور الدين؟ نعم، كان يسأل بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا ويؤدي بعضهم إلى بعض ما حمله من العلم كتابا وسنة. هذا أو قصد أن يكون غير سائل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بعد أن يقبضه الله تبارك وتعالى إليه. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية عند غير مسلم رحمه الله أنه أخذ بلسان نفسه فقال إن أخوف ما أخاف عليك هذا، إشارة إلى لسانه، واللسان يورد المرء الموارد ويسوقه إلى حتفه والمهالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه وقد استشكل فقال يا رسول الله أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به؟ فقال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في الحديث خيري الدنيا والآخرة، ودله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النجاة، وهي إنما تكون في استقامة الباطن والظاهر على منهج الله. قل لي في الإسلام، والإسلام إذا أفرد فذكر غير مقرون بالإيمان دخل الإيمان فيه، وإذا ذكر مع الإيمان مقرونا فهو إنما لأعمال الظاهر والجوارح، والإيمان يكون لأعمال القلب والباطن. وها هنا ورد مفردا غير مقرون، لأن الإيمان والإسلام إذا ذكرا مجتمعين افترقا، وإذا ذكرا مفترقين اجتمعا، فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل الإسلام فيه، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان فيه. قال سفيان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام، وهو يريد الدين كله، فيكون أعم من عمل الجوارح واعتقاد القلوب. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ونون رضي الله عنه قولا للتفخيم والتعظيم: قل لي في الإسلام قولا، قل لي في دين الله تبارك وتعالى قولا جامعا. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوامع الكلم ومعاقد مفاصل البيان، وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا من جوامع كلمه ومن معجزاته، فقد جمع الأمر من أطرافه وأقطاره في كلمتين جامعتين مانعتين: قل آمنت بالله ثم استقم. والإتيان بثم وهي للتعقيب والترتيب مع التراخي، يدل على أن الأعمال ينبغي أن تبنى على الإيمان وعلى توحيد الكريم الرحمن، وأنه لا يقبل عمل عند الله تبارك وتعالى خلا من الإخلاص والتوحيد فيه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع له بين عملي الباطن والظاهر، فإن للقلوب عملا كما أن للقلوب قولا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله، وهذا أعم من مجرد المطالبة بالقول مجردا، فإن ذلك إذا لم يتحقق بالقلب ثابتا وبالجوارح عملا وتطبيقا فلا قيمة له. والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة اعتقاد الجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. بما أمر الله تبارك وتعالى به، ومن أخر العمل فهو مرجئ، ومن نفى العمل مطلقا فهو مرجئ غال. وغلاة المرجئة يكتفون بالمعرفة فيقولون إن الإيمان هو المعرفة وإن الكفر هو الجهل، بمعنى أن من عرف أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه هو الخالق فهذا يكفي في هذا الإيمان عندهم، وهو حقيقة لا تزيد ولا تنقص، على عكس القول الصحيح عند أهل السنة. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات ويتفاضل أهله فيه. من لم يأتي بالإيمان هكذا فهو مرجئ. من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، ومن أخر العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن نفى الإيمان مطلقا كغلاة الجهمية والكرامية وكغلاة الكلابية الذين ينفون العمل مطلقا فهؤلاء من غلاة المرجئة. وعلى قولهم وهو لازم لهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، وكذا فرعون، فهما يعرفان الله ويقران بوجوده وأنه هو الخالق وهو المالك وهو الذي يدبر الأمر، ويجعلون إيمان هذين كإيمان جبريل. حاشا وكلا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله، لا يكفي القول فيه، بل لا بد من اعتقاد القلب ونطق اللسان مع العمل بالأركان، مع العمل بالجوارح أمرا ونهيا، إتيانا وكفا. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإتيان بالإيمان كما ينبغي أن يؤتى به: قل آمنت بالله ثم استقم. فأمر بالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى بعمل الطاعات وترك المنهيات مع الإخلاص لله جل وعلا. وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فإذا أكرم الله تبارك وتعالى العبد بالاستقامة على دينه فقد أعظم له الكرامة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحققون الأمرين: إيمانا بالله واستقامة على دين الله جل وعلا، وكانوا مستقيمين حقا، كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. فلا بد من تحقيق الإيمان بأركانه وقواعده، ولا بد من تحصيله اعتقادا بالأفئدة ونطقا بالألسنة وعملا بالجوارح مع الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. وقد أمر الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بالاستقامة، فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد استظهر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة أن الاستقامة على الضد من الطغيان، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالاستقامة ونهى عن الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فجعل المجاوزة الحد مجانفة ومجانبة للاستقامة لزوما لها بحدها ونهجا لها بمنهاجها وسيرا فيها على هذا الصراط المستقيم صراطها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي صح عنه: شيبتني هود وأخواتها. وقال كثير من أهل العلم ومنهم الحبر المفسر الذي علمه الله التأويل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الشيب إنما وقع والقول إنما قيل لأجل نزول هذه الآية على رسول الله فاستقم كما أمرت بلا عوج ولا أمن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين بالاستقامة، وقد جعل الله رب العالمين الطريق الموصل إليه طريقا مستقيما ونهجا قويما. وأمرنا الله رب العالمين بدعائه في كل ركعة من ركعات الصلاة من نفل وفرض بالليل وبالنهار، أمرنا بأن ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم. ولا تصح صلاة بغيرها، وفيها هذا الدعاء الكريم مفصلا: اهدنا الصراط المستقيم. ثم فصله وبينه ربنا رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم، ثم فصل المنعم عليهم وبين حالهم بذكر ضدهم وما هم عليه من الغضب والضلال المبين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. وعن سفيان رحمه الله قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والصراط المستقيم أن يعافيك الله منهما علما وعملا. وهذا بعينه ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفيان: قل آمنت بالله ثم استقم، فدله على صلاح الحال والمآل، وعلى صلاح الظاهر والباطن، وعلى صلاح القول والعمل والاعتقاد. قل آمنت بالله ثم استقم. والذي يوصل إلى الله رب العالمين طريق مستقيم وصراط قويم لا عوج فيه ولا أمن. وقد تركنا نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه من غير ما اشتباه فيه ولا شك في هذا الطريق يعتريه، فتركنا على المحجة البيضاء بالحجة الغراء، وجعل ذلك قائما واضحا كالشمس في رائعة النهار لا يحول دونها ضباب ولا سحاب ولا يكتنفها عشا ولا عمى. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر تبيينا. وكثير من الناس يشتبه عليه كثير من الأمور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا ليحذرنا أن الأمة ستختلف بعده، وأن الاختلاف أمر كوني بإرادة كونية هو واقع في الأمة لا محالة، وذمه شرعا. فأخبر عن وقوعه كونا مع ذمه شرعا كما ذم الله تبارك وتعالى الخلاف والاختلاف في كتابه العظيم، وذمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث. وقد بين لنا ربنا جل وعلا أن أهل الاختلاف لا يرحمون، فبين ربنا تبارك وتعالى أن كثيرا من الناس لا يزالون في اختلاف وخلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فبين اختلافهم واستثنى المرحومين منهم، فدل على أن الخلاف لا يمكن أن يكون رحمة بحال لاستثناء المرحومين من المختلفين، مع الدلالة على أن المختلفين لا يرحمون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك لا يختلفون. وقد حذرهم الله رب العالمين من الاختلاف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع قدرا، فهو واقع بالإرادة الكونية، وهو مذموم بالإرادة الشرعية، فقد حذر الله تبارك وتعالى منه، مع أنه واقع في الأمة لا محالة، كما في حديث العرباض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فلم يكتف بذكر وقوع الاختلاف في الأمة، بل وصفه بالكثرة، وقد نكره النبي صلى الله عليه وسلم منونا من أجل الدلالة على عظمه وكثرته في أمته من بعده، فسيرى اختلافا كثيرا. فلم يكتف بذكره، وإنما وصفه بالكثرة الواقعة في الأمة من الذين يختلفون في دين الله تبارك وتعالى بعد نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في أحاديثه وهداه أنه لا يذكر داء إلا ذكر دواءه بعقبه، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر الداء وأعقبه بذكر دوائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلاف كثير، ما المخرج من دياجيره؟ وأين المسلك للخروج من ظلمته؟ فعليكم بسنتي بطريقتي وديني، وليس بالمعنى الضيق الاصطلاحي للسنة، وإنما بالمعنى النبوي لها في لسان رسول الله. فعليكم بديني بطريقتي بهدي بما جئت به من اعتقاد وعمل ومعاملة وأخلاق وسلوك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولم يأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقط، وإنما أتى بنقيضه محذرا من البدع من المحدثات في دين الله، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو إنما وصف السبيل للخروج من الضلال، فمن لم يحذر المحدثات فهو متوغل في ضلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوع الاختلاف في الأمة، فأين الصراط المستقيم؟ وكيف للمؤمن أن يستقيم؟ كيف له أن يحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا به أن يقوله رجاء أن يؤتيه الله إياه: اللهم اهدني وسددني. وكيف للمسلم أن يحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الاختلاف الواقع قد أدى إلى شر عظيم وإلى خلاف كبير تناحرت فيه دموع الأمة وخرجت فيه أمور من مكانها شتتت جموع أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبددت طاقتها وأهدرت قوتها وجعلت بأسها بينها مع أن الأمر واضح وقريب. ولكن هو أمر قدري كما مر، فهو واقع بالإرادة الكونية وهو مذموم شرعا حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين السبيل للخروج منه إذا وقع. وعلى المرء أن يتأمل إذا كان حريصا على دينه، وإذا كان شحيحا بيقينه، وإذا كان مريدا لتحصيل مرضات ربه في آخرته وفي دنياه. فنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا من أمور تحصيل هذا الداء في الأمة، وهو ما يكون في بعض أبنائها من القردية التي تدفع من كانت فيه على المشابهة والتقليد من غير روية ومن غير تلمس لمواقع الأقدام على الطريق. فما أكثر من زل بمثل هذا التقليد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن. وهذا فيه ما فيه من هذه التوطئة بالقسم مع الإتيان بتلك اللام لتتبعن، فهذا قسم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه أن الأمة سيتبع من فيها ممن يضل ويهلك سبيل السالفين من بني إسرائيل. لتتبعن سنن بني إسرائيل حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الأمة في اتباعها سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى ومن الهالكين الظالمين ومن المغضوب عليهم الضالين. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخرج من الفتنة، وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخروج من المحنة، ووصف الداء وشخصه، ثم وصف الدواء وحدده، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، ورواية الترمذي عن ابن زياد الأفريقي، وهو مضاعف من قبل حفظه فهو سيء الحفظ، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقل درجات هذا الحديث عند التحقيق أنه بشواهده وطرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فهذا أقل ما يكون من درجاته، فهو ثابت وبه الحجة مع ما يضاف إليه وينضم إليه من غيره من أحاديث الفرقة الناجية. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يخرج المسلم من الفتنة، وكيف يتوقى المحنة، وكيف يكون مستقيما على الصراط المستقيم، قائما على أمر ربه الكريم، مؤمنا بالله مستقيما. قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم عند الرمية إذ يقع في كبد الغرض لا يجاوزه ولا يقع دونه، بل تكون مسددا عقيدة ونبضا وحركة ومنهاجا. فإذا ما صرت مسددا مؤمنا بالله رب العالمين حقا، فقد آتاك الله الخير مجموعا، وقد أعطاك الله رب العالمين الهدى من أخطاره، وأقامك على المنهاج الأحمد الذي جاء به نبيك أحمد صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بالهداية والسداد، وأن يمن علينا بالإيمان والرشاد والاستقامة على أمره ظاهرا وباطنا، حتى يأتينا أمر ربنا، وحتى نلقى الله رب العالمين غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة أن العبد لا تتم سعادته ولا يستقيم له أمره ولا تحمد عاقبته إلا بهمة تعليه وترقيه، وبعلم إلى الصراط المستقيم يهديه. فلا بد من العلم والإرادة معا، ولا بد من الإيمان والاستقامة معا. وأكثر الخلق إنما يتخلف لعدم ضبط النسبة بين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. فكثير من الناس حصل علما ولا عمل عنده، أو أتى عمله غير موافق لشرع ربه وسنة نبيه، فصار غير محمود ورد عليه ما أتى به. وكثير من الناس يعمل على غير سبيل ويتعبد بغير علم، فهو مبتدع ضال لا يزيد بجهده عن ربه إلا بعدا. وقد بين لنا الحبر الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه كم من مريد للخير لن يدركه، وكم من قاصد للخير لن يصل إليه. قال ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه لأصحاب الحلق، وكانوا يتعبدون على غير الجادة، مع أن آنية النبي لم تكسر، ومع أن ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تبل، والعهد قريب، والصحابة بين أولئك يروحون ويجيئون، ومع ذلك ابتدعوا في دين الله جل وعلا في العبادة ما ابتدعوا، فجلسوا في مسجد الكوفة حلقا في السحر الأعلى يعبدون الله تبارك وتعالى بذكره، والذكر جليل من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى العلي الجليل، ولكنهم ساروا إلى الغاية على غير سبيل، وأخطأوا الوسيلة الصحيحة للغاية المستقيمة، فضلوا ضلالا بعيدا، وكانوا بعد منافحين مع الخوارج ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا يوم النهروان يقاتلون الخوارج كلاب النار. فلما رآهم حلقا على رأس كل حلقة رجل بين يديه نوى أو حصى يقول سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، يقول قائل وأي شيء في ذلك من السوء يكون؟ أليسوا قد اجتمعوا في أشرف البقاع في مسجد من مساجد الله، والمساجد أشرف بقاع الأرض، فهذا مسجد من مساجد الله في زمان شريف في السحر الأعلى، يذكرون الله تبارك وتعالى، يسبحون، يحمدون، يكبرون، يهللون، يقول الطيبون وأي شيء في هذا من الشر يكون؟ فيه الابتداع، وهو أمر كبير لن يقبل لك عمل ولا منك حتى تكون فيه مخلصا وعلى الجادة سائرا، حتى تكون مخلصا متبعا موحدا متسننا، وإلا رد على الأبعد عمله غير حميد. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا نوى عد به الذكر تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. فقال ألا عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر، ووالله لأنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. لماذا يقول هذا الكلام الشديد مخصما بالله العلي المجيد في أمر كهذا يبدو يسيرا؟ فكيف بالمخالفة في المناهج والاعتقاد؟ كيف؟ تأمل في أحوال الأصحاب حتى تعرف دينك، لأنه لن تكون من الفرقة الناجية ولا من الطائفة المنصورة حتى تكون على مثل ما كانوا عليه. وهذا حبر منهم رضي الله عنهم يقول ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. والله لأنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة، وقد افتتحوا باب الضلالة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية، وإني لأخشى أن تكونوا منهم. ومضى رضي الله عنه. قال عمرو بن سلمة راوي الحديث الذي أخرجه الطبراني وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو حديث ثابت وصحيح. قال عمرو بن سلمة: فلقد رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان، فماذا صنعوا؟ صحح صحح، وإلا ضلت الأقدام الصراط المستقيم. ويحك، إيمان واستخانة، ظاهر وباطن على الجاد، وإلا ضل الأبعد الطريق المستقيم والصراط القويم. ماذا صنع هؤلاء في السحر الأعلى؟ يذكرون، يتعبدون، يهللون، يحمدون، يسبحون، يكبرون. وآخرون في لذيذ الغمض على الفرش الوتيرة يتلذذون عليها بالمتع، وآخرون ينامون في غفلة سادرين، هم خير منهم. هؤلاء من أهل البدعة لم يستقيموا. هل يكون مستقيما من يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله؟ لا يكون مستقيما مبتدع بحال، بل هو ضال كما قال رسول الله: كل بدعة ضلالة. لم يقل كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وكذا وكذا، لم يستثن شيئا، وأتى بكل، وهي أقوى الألفاظ في الدلالة على العموم، وهي سور كلي عام. كل بدعة من بدع الاعتقاد وبدع العمل، من البدع الأصلية ومن البدع الإضافية، من البدع كلها ظاهرها وباطنها، كل بدعة ضلالة، ولا تقرب من الله أبدا، بل تبعد عن الله رب العالمين، لأنها انحراف عن صراطه المستقيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكتاب نفسه، قال لي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرة، وقد أوردت عليه إيرادا بعد إيراد، يعني وقعت عنده شبهات، فاستشكل أمورا فأورد إيرادات، ففزع إلى علم شيخه من أجل أن يتبصر بهداية الكتاب والسنة لحل تلك الإشكالات. قال لي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقدس سره وأعلى قدره وأنزله الفردوس الأعلى مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: سألت شيخ الإسلام مرة، وقد قال لي عندما أوردت عليه إيرادا بعد إيراد يذكر شبهة بعد شبهة، فقال: لا يكن قلبك كالسفنجة، لا يكن قلبك كالإسفنجة، فالإسفنجة تتشرب من وسطها، فإن وضعت في طين تشربت، وإن كانت في بول امتصت، وإن كانت في رجيع أصابت منه ونالت، حيثما يكون الوسط تتأثر به وتتشرب منه. لا يكن قلبك كالسفنجة، وليكن قلبك كالمصباح. إذا وردت عليه الشبهة أبصرها بصفائه وردها بصلابته، قال: فما علمت أن الله تبارك وتعالى نفعني بنصيحة عند ورود الشبهات مثلما نفعني بتلك النصيحة رحمة الله عليهما. لا يكن قلبك كالإسفنجة تجلس مع أهل الدنيا فيتشرب قلبك دنياهم، وتجلس مع أهل الباطل والضياع وأصحاب الشبهات والبدع والانحراف ويتشرب قلبك كالإسفنجة تتشرب من وسطها. كلما أتى إيراد تشربته، كلما أتى إشكال وشبهة حازته، فليكن قلبك كالمصباح ترد عليه الشبهات، تخو عليه الهوام والجنادب والحشرات، لا يؤثر شيء من ذلك فيه شيئا، فليكن قلبك كالمصباح. إذا وردت الشبهات على المصباح الذي كمثله قلبك أبصر الشبهة بصفائه وردها بصلابته، صفاء في صلابة وصلابة في صفاء، وكل ذلك بالهداية، هداية التوفيق. فاسأل ربك السداد والهدى، اللهم اهدني وسددني، قل آمنت بالله ثم استقم. إنك إذا رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله عنك غير راض. إذا رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله عنك غير راض، لأنك لو جئت ربك بكل عمل لكان في جنب رضوانه قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لا يعذبهم إلا بما قدمت أيديهم فيكون غير ظالم لهم، لأن الله متنزه عن الظلم قدرا وشرعا، فلا يظلم مثقال ذرة حاشاه جل في علاه. فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لا يعذب الله الطائعين، هذا لا يكون، مستحيل على عدله أن يكون هذا، لا يعذب إلا من كان مستحقا للعذاب. فلو عذبهم يعني أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم باستحقاق العذاب منهم بما قدمت أيديهم، فهذا قول. والثاني في شرح هذا الحديث: لو عذبهم، لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه يحاسبهم على ما أنعم به عليهم، وأعمالك كلها لا تساوي أقل، وليس في النعم قليل، لا تساوي أعمالك كلها، ولو جئت بعمل الثقلين لا تساوي أعمالك حينئذ أقل نعمة من نعم الله عليك. فلو استوفى منه عذب الأبعد عياذا بالله رب العالمين. قولان عند أهل العلم في شرح هذا الجزء من الحديث، وهو حديث ثابت وصحيح: فإذا رضيت نفسك وعملك لربك فهو عنك غير راض، لأنك لو جئت ربك بعمل الثقلين لعد في جنب أفضاله عليك قليلا وما كان شيئا. فاستقم مؤمنا بربك غير معوج ولا منحرف، غير منحرف ولا مبتدع. تعلم ما كان عليه أصحاب نبيك ففيما كانوا عليه النجاة، ولا نجاة إلا فيه. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ألا إن الصراط الموصل إلى الله جل وعلا هو الصراط المستقيم وحده، وبنيات الطريق مضلات عن سواء الصراط المستقيم فاحذرها. وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه فاحذره وكن منه على بينة، لأنه إذا اشتبه أمره عليك أضل الأبعد. نسأل الله الهداية والتوفيق، ونعوذ به من الضلال والإضلال، كما في حديث المسند الذي أخرجه أحمد وغيره عن الحبر الجليل بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: خط النبي صلى الله عليه وسلم لنا خطا مستقيما. استخم، فإنه لا يرد على الله إلا المستقيمون. الدماء عليك إتيانا بالأمر، مجانبة للنهي، بإخلاص لله واتباع للرسول، خطا مستقيما. وقال: هذا صراط الله صراط مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا أنت يشمله ويحتويه. واضح منير، محجة بيضاء ليلها كنهارها. استخم، فإنك إن لم تفعل شذ الأبعد في النار. من لم يستخم فهو منحرف ضال، مبتدع في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به من سلطان، مفتات على الشرع الأغر، ظالم لنفسه. والناس إما مستقيم ومنحرف فاختر لنفسك. الناس إما مستقيم وإما منحرف فاختر لنفسك، إما أن تكون مستقيما وإما أن يكون الأبعد ضالا مبتدعا منحرفا. خطا مستقيما، هذا صراط الله، وخط على جانبيه خطوطا قصيرة عن يمين وشمال، وقال: هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اتقوا الله، فإنكم إذا سرتم على هداه واتبعتم نبيه ومصطفاه أكرمكم بالجنة مع ما يؤتيكم من العز في الدنيا، ولا عز إلا في الطاعة. فاللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وارزقنا الهدى والسداد، ارزقنا الهدى والسداد، وارزقنا الإيمان والاستقامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.